وآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف زوج عمر وما أشبه ذلك. قوله وعلماء السلف وكذلك مبايعته لعثمان، فمآل قولهم الطعن في علي رضي الله عنه. قوله وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. قال قوله تعالى قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فيجب على كل مسلم بعد موالاة الله ورسوله موالاة المؤمنين كما نطق به القرآن، خصوصا الذين هم ورثة الأنبياء الذين جعلهم الله بمنزلة النجوم يهتدى بهم في ظلمات البر والبحر. وقد أجمع المسلمون على هدايتهم ودرايتهم، إذ كل أمة قبل مبعث محمد صلى الله عليه وسلم علماؤها شرارها، يعني على الغالب كان الأحبار فيهم والعلماء أهل سوء، إلا المسلمين فإن علماءهم خيارهم، أيضا على الغالب، فإنهم خلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم من أمته والمحيون لما مات من سنته، فبهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا، وكلهم متفقون اتفاقا يقينيا على وجوب اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا وجد لواحد منهم قول قد جاء حديث الصحيح بخلافه فلا بد له في تركه من عذر. وجماع الأعذار ثلاثة أصناف، ذكر هذا الشيخ الإسلام في كتابه رفع الملام عن الأئمة الأعلى، جماع الأعذار إلى هذه الثلاثة. أحدهما عدم اعتقاده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، الثاني عدم اعتقاده أنه أراد تلك المسألة بذلك القول، والثالث اعتقاده أن ذلك الحكم منسوخ، فلهم الفضل علينا والمنة بالسبق وتبليغ ما أرسل به الرسول صلى الله عليه وسلم إلينا، وإيضاح ما كان منه يخفى علينا، فرضي الله عنهم وأرضاهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ينبغي أن يكون هذا هو حال المسلم وهذا مقاله، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ومن المعلوم أنه لا يخلو زمان من الأزمنة إلا ويوجد علماء يقومون بالكتاب والسنة على طريقة السلف، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله على ذلك، وليسوا معصومين من وجود الزلل والخطأ. فالله جعل العصمة للأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ومن سواهم فليسوا بمعصومين، يقع أحدهم في الزلل والخطأ، فلو أهدر العلماء بأخطاء وزلات ما بقي عالم، ولا يسلم عالم من الخطأ والزلل، هذا أمر لا بد منه. فإذا تكلم بالعلماء بسبب زلاتهم وأخطائهم ما سيبقى عالم، وهذا سبيل إلى الطعن في الدين، كما أن الزنادقة وأعداء الدين سلكوا مسلك الطعن في الصحابة للطعن في الدين، فكذلك الطعن في العلماء يكون نتاجه ويكون أيضا مآله أن يطعن في دين الله جل وعلا وأن يزهد الناس عن الكتاب والسنة. فمن أين يأخذون أحكام الدين ومن أين يأخذون الفتاوى؟ سيرجعون إلى أناس يفتون بآرائهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد أو من صدور العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، فإذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وعلى هذا فينبغي الحذر من هذا المسلك الذي صار أعداء الإسلام يفرحون به، وهو أن يجرع الكثير من الناس على التنقص بالعلماء، علماء أهل السنة والجماعة، فيتكلمون فيهم ويطعنون فيهم ويزهدون الناس من أخذ علمهم، وعند ذلك يتسنى للمبطلين أن ينشروا الشبه، أن ينشروا شبههم وضلالاتهم. وهذا كلام عساكر رحمه الله تعالى في التحذير من الطعن في في كلام في أهل العلم، ووفقه الله لهذه الكلمات المتينة الجميلة التي صارت في جعل الله لها القبول بين طلاب العلم وبين العلماء، كلمات طيبة. قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر رحمه الله تعالى في كتابه تبيين كذب المفتري، قال: واعلم يا أخي، وفقنا الله وإياك لمرضاته، وجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حق تقاته، أن لحوم العلماء رحمة الله عليهم مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، لأن الوقيعة فيهم بما هم منه براء أمره عظيم. وانظروا إلى قوله: وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، يعني هذه أمور قد علمت، وقد علمت إلى يومنا هذا، أن من طعن في أهل العلم في علماء أهل السنة وتنقصهم فإنه مآله إلى أن تأتي عليه البوائق وتحل عليه المصائب، وينزل عليه البلاء عاجلا غير آجل في الغالب. وعادة الله في هتك أستار منتقصيهم معلومة، لأن الوقيعة فيهم بما هم منه براء أمره عظيم. وفي هذا إشارة إلى أن كثيرا من الناس يتكلمون في أهل العلم بما هم منه براء، لأن الوقيعة فيهم بما هم منه براء أمره عظيم، والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم. وهذا أيضا تناول أعراضهم بالزور والافتراء، يعني هذه أمور مجربة من قديم الزمان، أن الطعن فيهم بالافتراء وبالزور والكذب، ولو كان فيهم النقص فعلا ما جاز أن ينتقصهم بما أخطأوا وزلوا، فكيف أكثره زور وافتراء. قال: والتناول لأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم، والاختلاق على من اختاره الله منهم لنعش العلم خلق ذميم، يختلق عليهم الأكاذيب، ما يسلك سالك في تنقص العلماء إلا وقع في هذه الأمور من الزور والكذب والافتراء واختلاق الأكاذيب. والاقتداء بما مدح الله به قول المتبعين من الاستغفار لمن سبقهم وصف كريم، الذي يقتدي بمن ذكرهم الله في الآية يدعو، هذا وصف كريم، إذ قال مثنيا عليهم في كتابه: وهو بمكارم الأخلاق وضدها عليم، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. والارتكاب لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتياب وسب الموتى جسيم، والارتكاب لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاغتياب وسب الأموات جسيم، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ما شاء الله، كلام مبارك ورحمة الله عليه، رحمة الله عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.